إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران لَهُ

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ

ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها خير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور.